السائل ثلاثة أقسام. سائل له حال الأحوال الثلاث. الحال الأولى أن تعرف أنه كذاب فلا تعطي شيء وتلزقه فتنصحه تقول اتق الله ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف أنه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولو تمرة. الثالث مجهول هذا تعطيه العموم الآية لأنه قد يكون صادقا. والله يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ولا تلها حق معلوم للسائل والمحروم. ما في بس مجمع أخوان وين نروح قد لا يحصل غير المسجد. المسجد هو مجمع الأخوان مجمع المسلمين في الطريقة دي في الطريقة لا يثبت له أفضل عمل عمل اليد. نعم عمل اليد وكله بيان مضروب. نعم مثل الحديث النجار والحداد والتاجر الصدوق هذا العمل الطيب. إذا كان يجد قوت يومه الشهر هذا من بيت المال إذا كان فقير صادق لا بأس سموه الضمان الاجتماعي. إذا كان من إذا كان صادق أنه ما عاد ما يقوم بهذا طلب من الدولة لا بأس. إذا كان يجد قوت يومه مهم غني فقير قد يجد قوت اليوم ولا يجد قوت بأسه إلا إذا كان كسب يغنيك اليوم هذا غني. إذا كان لدخل يعطيك اليوم يجي 10 ريال حداد ولا نجار كل يوم يجي 10 أو 20 تكفي هذا يسمى غني لا يطلب. والله إنك إذا كان الأب يقرض أحد الأبناء هل هذا داخل في حد بينهم؟ لا بأس ما في القرض ما في بأس ممنوع العطاء. أما الإقراض يعني لو أعطى واحد على واحد ما في بأس. لا إذا كان كله محتاج إلى قرض يقرضهم ولا يخليهم. لا يقرض هذا ويخليها لا لا إذا كان كله محتاج يقرض هذا حيف يقرض هذا ويخلي هذا هو بيعطي الولد بيرجع كسلفة ولو إذا كان كلهم محتاج يقرض كله يخليهم. أما إذا كان واحد محتاج ولا خسارة ما قال شيء ما في بس قريبا الهبة يعني إن إذا سأل قرض يعطى من سأل قرض إذا كان يستطيع عليهم يقرضهم لكن لو سألوا جميعا كلهم محتاج يقرض يقرضهم ولا يخليهم. في هذه الثمرة المسألة كدوح بالحاجة. يا هلا كدح وكدش وكد كلها جاء معناها متقارب. وحد ينصحه وحد ينصحه. جزاك الله خير. إنسان مو يستطيع إنه يعني يسدد محله من ديون طاية يروح للشيخ إنه يعني يبيع ويشتري في النمور المدربة. النمور المدربة الأسود السباع. والله أنا ما يجوز لأنها تفترس تضر. أما يعني الصقر والضبع الشيء الباح لا بأس لا لا ما يصح ولا كلاب كله حتى ما تباع لأنها منكرة حتى الكلب المعلم ما يباع. إذا كان هذا بيع الكلب بيع الذيب أشد وسد والنمر أشد وسد والأسد أشد كلها سباع مهلكة نسأل الله العافية. لكن يبغى يبيع الصقر معلم صقر معلم لا بأس ما جاء فيه نهي وندربها وباعها لأن حجة يقول إنه ما يستطيع على ديون طائلة فيبيعها. لا لا لا لا لا يدربها ولا يبيعها لا يقتلها إذا تحصلها يقتلها. كذلك الكلاب عفوا عن تعليمها الصيد لا خالص الصيد لا بأس أو الحرف أو الغنم الصقر جاهز الشيخ الصقر ما في نهي لأنه ينفع ولا يضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وعن قبيسة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم